قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب التي ينبغي أن يقف عندها المسلم، ولقد رأينا أثناء دراستنا الطويلة في أحكام الأسرة ما يعرف بكتاب النكاح، كيف وجدنا أن الإسلام بنى بيت الزوجية على أسس ثابتة مستقرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإذا كان الأساس قويا كان كذلك ما يبنى عليه. ومن هنا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا لماذا تنكح المرأة، فذكر أمورا أربعة ثم أوصى باختيار ذات الدين: فاغفر بذات الدين تربت يمينك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بصاحبة الدين والخلق، لأن صاحبة الدين تحفظ نفسها وتحافظ على بيتها وعلى زوجها، وهي التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزوجة الصالحة: إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. فنعم تلكم الصفات. ولم ينس الإسلام أيضا أن أيضا يعنى بأمر الزوج، فإذا كانت الزوجة ينبغي أن يحسن اختيارها وأن تكون من أهل الدين والصلاح، فكذلك أيضا الحال بالنسبة للزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا ما تم ذلك على هذا الأمر فإن ذلك بإذن الله يجعل هذا البيت سيسير في سعادة واطمئنان. لكن إذا أراد الله أمرا من الأمور فإن ذلك يحصل، وربما تحصل بعض الأحكام ليبتلى المؤمن بها، وكل مسلم حريص على أن يقع في بيته ألا يقع في بيته شيء مما فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ونعني بذلك المؤمنين حقا الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن لقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أوصى المسلمين بأمور عديدة، وضع قواعد ثابتة مستقرة، وكان مما أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، هل بلغت هل بلغت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالبلاغ، ونحن كذلك نشهد له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ هذه الرسالة ونصح الأمة، وبأنه قد أكمل الله به الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي لنا للإسلام دينا، وأنه أحرص على المؤمنين من أمهاتهم وآبائهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هنا نجد أن الإسلام حرص على المسلم، ومن أجل تلك الأمور أن يصون المسلم لسانه عن عوض أخيه المسلم، فلا يذمه بسوء ولا يذكره إلا بخير، ولا يجوز له أن يكون من المسارعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خوف من ذلك وحلنا. وتعلمون قصة الإفك التي نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى زكاها وبين كذب أولئك المفترين. وهكذا كل مسلم عليه ألا يطلق لسانه في إيذاء إخوانه المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع وصفا دقيقا للمؤمن الحق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعد ذلك يبين تعالى المنهج القويم والمسلك الرشيد الذي ينبغي أن يقوله المسلم عندما يسمع ذما لأخيه المسلم أو تجريحا له أو قدحا في حقه، فإنه يقول بعد ذلك بعد هذه الآية: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا هو واجب المسلم إذا سمع كلاما في أخيه المسلم دون حجة ولا برهان. فلا ينبغي للمسلم أن يسارع إلى إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن يقول الله تعالى في أمر ماذا؟ الإفك. وفي القذف أيضا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هل هناك شهادة أكبر وأعظم من أن يشهد على الإنسان لسانه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ويقول سبحانه وتعالى في سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهدت عليهم أيديهم، شهدت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى له، وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لا شك أن الإسلام وضع سياجا قويا، وضع حصنا مكينا لحماية المسلم وهو في بيته وخارج بيته. لكنه إذا خرج عن طريق الحق وركب طريق الغواية، حينئذ وضع الإسلام له زاجرا وعادعا. ولذلك جاء في هذه السورة: والذين يرمون، في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انظروا كيف عني الإسلام بأمته، كيف حرص الإسلام على أن يظل المسلم طيبا زكيا نقيا، لا ينبغي أن يخدش إلا أن يرتكب حدا من حدود الله أو يخرج عن طاعته سبحانه وتعالى. هذه العقوبة الرادعة: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. انظروا لكي يثبت الزنا لا بد من وجود 4 شهداء وأن يشهدوا بأنهم عاينوا، ولو ترددوا أو حتى تردد واحد منهم لأقيم عليهم حد القذف، ولقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه في رمي أحد الصحابة، فإنه رضي الله عندما جاء الراوي ليشهد قال له اتق الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلكأ في شهادته فأقام عليهم الحد. إذن الله تعالى يقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فاجلدوهم 80 جلدة هذا حكم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن من يرمي المؤمن دون بينة ودون أن يثبتها يجلد 80 جلدة حد القذف، وترد شهادته ويوصف بأنه من الفاسقين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. تابوا يعود الضمير إلى ماذا؟ هل يعود؟ لا شك أنه لا يعود إلى الجلد لأنه قد مضى وانتهى، فباقي الشهادة وباقي الفسق. بعض العلماء قالوا يرفع عنه الفسق لكنه يظل مردود الشهادة طيل حياته، لأنه ارتكب أمرا خطيرا وجسيما، لأن الإسلام حريص على صيانة المؤمنين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه ألا يبلغه أحد عن أصحابه مما يؤثر عليه، بل كان يحب دائما أن يسمع ألا يسمع عنهم إلا خيرا وألا يسمع فيهم إلا حقا وصدقا، وهكذا كل مؤمن ينبغي أن يقول. ولذلك لما نزلت هذه الآية التي تلوناها قال سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة كما تعلمون هو ماذا؟ إنما هو شيخ الأنصار ورئيسه، هو كان سيد الأنصار كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهكذا نزلت يا رسول الله؟ كأنه يتعجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ماذا قال رسول الله ردا عليه؟ قال يا معشر الأنصار أسمعتم ما قال سيدكم؟ فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه شديد الغيرة، فوالله ما تزوج امرأة إلا بكرة، وما طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها لشدة غيرته. ثم بعد ذلك أجاب سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول، فقال والله إني أعلم إنها لحق وأنها نزلت من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا كيف يتركه إذا ذهب ليأتي بالشهداء، فإنه ربما يقضي ذاك حاجته ويذهب وينصرف، إلى أن نزلت الآية الأخرى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذه الآية نزلت، وهناك أحاديث في قصة عويمر العجلاني وفي قصة هلال بن أمية ذكر المؤلف طرفا منها ستناولها إن شاء الله تعالى. لا شك أن كل إنسان في هذه الحياة حريص على بيته، هو غيور على أهله، هو لا يريد أن تشيع فاحشة في بيته، لأن من يذهب فيطلب الملاعن هو لا شك يمسه شيء من ذلك، لأن هذا تلويث لفراشه كما عرفتم، فيه أيضا ذم لأهله، هو أيضا يشمله شيء من ذلك. لكن إذا نظر ما يترتب على ذلك من الفساد، وبخاصة إذا وجد حمل، لأن أولا هذا تلويث لفراشه، إلحاق لإنسان به وهو ليس منه، ثم ما يترتب على ذلك من الحرمة والمحرمية. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا للزوج الذي يجد شيئا من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يصون المؤمنين جميعا عن ذلك، جعل الله له مخرجا ومنفذا وطريقا من هذا الطريق عن طريق الملاحنة. لما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه جاء من أرضه عشاء، هلال بن أمية هذا مرت بنا قصته قبل ذلك، وهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الذين تاب الله عليهم بعد ذلك، وهم الذين أشار الله إليهم تعالى في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. جاء عشاء فوجد رجلا عند امرأة سماه في بعض الروايات، فرأى بعينه وسمع بأذنيه، لكنه لم يهجه، يعني لم ينفر ذلك الرجل ولم يحاول ذلك، أمسك نفسه. فلما كان من الغد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: البينة أو حد في ظهرك، لأن هذا رجل قذف لزوجته، ولا بد أن يأتي إما بدليل. وكان يقول: يا رسول الله والله إني لصادق، وإن الله تعالى سينزل براءتي، وفعلا نزلت براءته من السماء. قال: والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه. الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. الفصل الثاني أولا بالنسبة للعان، عندما نأخذه من الناحية اللفظية، هو فعله لاعن يلاعن، واللعان مصدر، يقال لاعن يلاعن لعانا وملاعنة، إذن هذا هو مصدره، كما تقول قاتل يقاتل قتالا ومقاتل، وهذا وزن كثير معروف في اللغة العربية. لكن لماذا سمي باللعان؟ قال العلماء: لأنه ورد اللعن في ذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. وقيل: لماذا خص بذلك؟ قالوا: لأن الزوج هو الذي يبدأ فذكر اللعان. وقيل: لأن اللعان إنما يحصل من الزوج، فلو لم يلاعن لم يحصل، ولو أنه نكل لما حصل لعان. إذن كله يدور حول الزوج. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى وصف المرأة بأمر أخطر من ذلك عندما تأتي بالشهادة الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها، والغضب هو السخط، لأن الرجل كل ما حصل منه أنه قذف، وغايته أن يحد. نعم، القذف عظيم وشديد، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى موبقات؟ مهلكات تمحق كل شيء. ثم بدأ عليه الصلاة قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما أعظم ذلك! هذا يلتقي مع قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن قذف المؤمن أو المؤمنة هذا لا يختص بالنساء، إنما هو جريمة عظيمة يستحق عليها الإنسان العذاب في الدنيا بأن يجلد 80 جلدة إذا لم يثبت، وكذلك يستحق عليها غضب الله سبحانه وتعالى سخطه إن لم يتب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو اللعان. اللعان هو كما عرفنا هو أن يرمي، أما في الشرع فهي وأن يرمي الرجل زوجته بالزنا أي بالفحش. قال الفصل الأول: في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين. الفصل الثالث: في صفة اللعان. والفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. والفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام قصده بالنكول يعني الامتناع التوقف، والرجوع بعد أن كذا يرجع عن قوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الأصل في وجوب اللعان، أما من الكتاب فقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. ترون أيها الإخوة، لا شك أن الزنا لكي يثبت لا بد من وجود 4 شهداء، وأن يذكروا أيضا إلى جانب شهادتهم المعاينة، وكل ذلك قصد به الحرص على أعراض المسلمين وصيانتها وحفظها وعدم التعدي عليها، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن الرجل إذا وقع في كرب وفي شدة فرأى وشاهد في بيته أو تيقن من وجود هذا الأمر كالحالة التي وقعت لهلال، وهذه يعتبرها العلماء من أنواع اللعان الواجب، لأن منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز والستر فيه أولى، ومن ذلك ما لا يجوز والذي يبني على شكوك وظنون وأوهام وحدس وتخرص، فهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن هذا الأصل فيه الكتاب وكذلك السنة. قال: وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح. في الكتاب العزيز كما ترون الإنسان إذا قذف شخصا بالزنا لا بد من أن يثبت شهودا 4 ويرد، هنا لا يستطيع، فقال الله تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ومع ذلك أيها الإخوة ترون أنه يوقف أيضا الرجل عند الخامسة ويقال له: اتق الله سبحانه وتعالى، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هناك نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فاتق الله سبحانه وتعالى إن كنت ظلمت هذه المرة، إن كنت قد تجاوزت الحد فيها. ولذلك لما قيل لهلال ماذا قال؟ قال: والله لا يعذبني الله تعالى على ذلك كما لم يجلدني، يعني لم ينزل الجلد في حقي. أي كذلك أيضا المرأة تذكر بذلك وتخوف، حتى إن بعض العلماء قال: توضع اليد على في الرجل قبل الخامسة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فيذكران بماذا؟ بعذاب الله سبحانه وتعالى، ويخوفان من ذلك، ويبين لهما أن عذاب الدنيا إذا قورن بعذاب الآخرة فهو سهل سيذهب وينتهي، لكن عذاب الآخرة باق. قال: وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث. هذا الذي يذكره المؤلف حديث متفق عليه، أخرجه أيضا البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك، يعني كلهم أخرجوا فيما أذكر إلا الترمذي، يعني ما يعرفون بالجماعة. من حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه، أيضا من أقاربه وهو من كبار بني عجلان، جاء إليه ماذا؟ يشكو حاله، فيقول: لو أن رجلا وجد رجلا عند أهله إن قتله قتلتموه، وفي بعض الرواية أتى يقتله فتقتلوه، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم تأتني بخير. لم تأتني بخير، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره تلك المسائل وتؤذيه عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل الحسن، وما كان يريد أن يأتي إنسان فيسأل عن أمور تقع فلا تكون محمودة. ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا قويما ومعيارا دقيقا، أن الإنسان لا يبحث عن الأمور التي ربما تضيق، وإذا تفاءل يتفاءل بخير، ودائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت الظن بربك سبحانه وتعالى وجدته عند حسن ظنك. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المساهلة ويضيق بها، كان الصحابة رضي الله عنهم تشق عليهم بعض الأمور. كان أحدهم يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما تحرج في بعض الأمور، فكانوا يسرون ويسعدون إذا قدم أعرابي من البادية، يدفعون له شيئا ويشجعونه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عن الحكم. فأنتم ترون أن من يأتي من البادية يغلب عليه الجهل، وربما ما تعود بعض الأمور، كما في قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فيهم الصراحة، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويخطب فنزل. والآخر الذي قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ويح. قالها مرارا، فلما كرر ذلك ثلاثا قال له: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. إذن كثرة السؤال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. فقال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. لماذا قال لم تأتني بخير؟ لأنه أوقفه موقفا محرجا شديدا، ذهب يسأل رسول الله فهو الذي تحمل ذلك. لكن عويمرا كان مندفعا مصرا على قوله، فانطلق فوجد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئا فسأله السؤال، فقال: نزل فيك وفي صاحبتك. وكذلك الحال بالنسبة لماذا أيضا لهلال بن أمية. ومن هنا اختلف العلماء، هل الآية نزلت في هلال أو نزلت في عويمر، أو أن أحدهما جاء يسأل ثم بعد ذلك جاء الآخر فصادف نزول الآية، أو تعددت، يعني تعدد النزول وهذا أضعفها. إذن هذا تكلم عنه العلماء كثيرا. المهم أنها نزلت وبمناسبة، وسواء نزلت في هذا وهذا فهي تشتمل على حكم صريح في هذا الموضوع. فقال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله. لا يلام أيها الإخوة إنسان، يعني ولذلك رأيتم في قصة سعد بن عبادة في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أغير منه وإن الله تعالى لا أغير مني. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما في سورة المائدة، كما في سورة الأنعام، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أخطر الأمور أيضا أن يقول الإنسان على الله غير علم. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ نعم يقول لو قتل قتل. لماذا؟ نعم لو قتل وعنده شهود شاهدوا ذلك أيضا المسألة فيها خلافا له أن يقتل، الأمر راجع للحاكم. لأنه أيها الإخوة أولا هذا من باب سد الذرائع، لأنه لو قدر أن من وجد مثلا مع أهله مثل ذلك النوع فقتل ربما يأتي أصحاب النفوس المريضة أصحاب الأهوى الذين يريدون أن يبطشوا بغيرهم ممن نزع خوف الله تعالى من قلوبهم فيقود إنسان إلى بيته ثم يفعل بذلك فيقتله فيقول كذا وكذا. ولذلك تجدون أن الشريعة الإسلامية إلى جانب أنها حصنت المسلم أيضا حرصت أيضا على أن تسال الدماء، ألا تسال الدماء بغير حق، فلا يعتدى. ولذلك الرسول قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فإن كان حقا قد وقع ووجد شهود فشرع الله يؤدبه وهناك الحاكم، إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن لم يكن فإنه يلاعن، وهذا مخرج له وطريق له للخروج من هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأتي بها. قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن. نعم. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سهل بن سعد الساعدي، وقد جاء في بعض الروايات أن سنه في ذلك الوقت 15 سنة، وممن شهد هذه الوقعة أيضا عبد الله بن عباس وهو أيضا شاب، إذا شهدها جمع من الناس. ولذلك ذكر العلماء أنه ينبغي أن يشهد أيضا، أولا التلاعن يكون بين يدي الحاكم ويقصد بذلك القاضي، كذلك أيضا ينبغي أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، فكون هؤلاء من الشباب حاضروا فما بالكم بالكبار. قال وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، وطلقها 3 قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو قلت بأنني سأبقيها فأنا كاذب، ومع ذلك سارع فطلقها قبل أن يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي اختلاف العلماء في اللعان أهو طلاق أم فسخ، وسنتبين أن الراجح أنه فسخ، أنه فسخ وليس بطلاق. قال مالك قال ابن شهاب فلم تزل تلك سنة المتلاعنين. ابن شهاب هو الزهري وهو أيضا الذي روى هذا الحديث أيضا، نعم، أو من رواة هذا الحديث. قال فلم تزل تلك سنة المتلاعنين، يعني أصبحت سنة طريقة ثابتة للمتلاعنين. لكن الإنسان لو لم يكن هناك ولد ولم يرى بعينه ولم يسمع وكانت هناك شبهة فبإمكانه أن يتخلص من الأمر عن طريق الطلاق، لكن تزداد المشكلة ويكبر حجمها عندما يوجد حمل. قال: وأيضا من جهة المعنى، لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده. يعني لو أن إنسانا رأى إنسانا مع أهله ثم وجد حمل وسكت عليه، هو لا شك سينسب له هذا الغلام، هذا واحد. ولذلك في قصة المتلاعنين نفى الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه، ويقال أنه بعد ذلك كان ينسب لأمه وكان أميرا في مصر، يعني اشتهر أمره. إذن يترتب على ذلك أولا أن يلحق به ما ليس ابن الله، الله سبحانه وتعالى نهى عن مثل ذلك وعن التبني، وتعلمون قول الله تعالى: وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقد كان التبني جائزا في أول الأمر فنفاه الله سبحانه وتعالى وأبطله في أول سورة الأحزاب. إذن أولا يترتب عليه لحوق نسب هذا الغلام بهذا الرجل، وأيضا يرثه، يتوارثان بينهما، فالولد يرث وأيضا صاحب الفراش يرث هذا. الأمر الآخر أنه أيضا ينظر إلى بناته وأخواته، فحصل بذلك أيضا أضرار كثيرة في إبقاء هذا الولد والسكوت عليه. قال: لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده. ما مراد المؤلف بقوله لما كان الفراش سببا في لحوق النسب؟ هو يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث المتفق على الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى الولد للفراش؟ أي لصاحب الفراش، أي للزوج. والعاهر إنما هو الزاني، وليس له إلا الحجر، أي له الخيبة والذلة والهوان. إذن للولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، أي لصاحب الفراش وهو الزوج. إذن حينئذ يحصل كما ترون تلويث لهذا الفراش، وإساءة إلى الزوج، وأيضا أمر يتعلق بالعرض. قال: وتلك الطريق هي اللعان، فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه. قال: فهذا هو القول في إثبات حكمه. أولا اللعان هو جزء من القذف، فهناك ما يعرف بالقذف، وهو أحد الحدود في الشريعة الإسلامية، وهو أيضا منصوص عليه في سورة النور قبل نزول آية اللعان التي كان سببها سؤال سعد بن عبادة في بعض الأحاديث: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا عموما. أما الزوج إذا لاعن من امرأته ولم يكن عنده شهود شاهدوا، حينئذ يلجأ إلى اللعان، فأربع شهادات بمثابة أربعة شهود حتى يتخلص من ذلك الأمر. ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجا وخروجا أيضا من تلكم الشدة.